بسم الله الرحمن الرحيم. عباد الله، نتناول الربع الثاني من الحزب الثاني عشر في المصحف الكريم، وأول آية منه قوله تعالى: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، وآخر آية فيه قوله تعالى: فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. في هذا الربع يتحدث كتاب الله عن الوقع الأليم الذي يحدثه في نفس الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم رجوع فريق من الناس إلى الكفر بعد الإيمان. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ويتحدث كتاب الله عن أهل الكتاب وما هم عليه من تصديق للأكاذيب وتواطؤ مع المتآمرين على الإسلام تحت جناح الظلام، وتحريف للكلم عن مواضعه، ومحاولة للدس والاستغلال، وتهالك على أكل أموال الناس بالباطل عن طريق الرشوة والربا. ومن الذين هادوا سماعون للكذب، سماعون لقوم آخرين لم ياتوا، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا. سماعون للكذب، أكالون للسحت. ويلفت كتاب الله نظر الرسول الأعظم عليه السلام إلى ما قد يحاوله اليهود من تحكيمه في بعض شؤونهم الملية الخاصة بالرغم عن وجود الأحكام المتعلقة بتلك الشؤون منصوصة في التوراة التي يدعون زورا التزامهم لها وإيمانهم بها، منبها إياه إلى أن غرضهم من مثل هذه المحاولات هو تفاديهم لأحكام التوراة التي أخذوا يشعرون أنها بالنسبة لأحكام الإسلام أحكام قاسية تقضي بعقوبات مغلظة، تاركا للنبي عليه السلام الخيار حسب الظروف، فإن شاء الحكم بينهم طبقا لطلبهم تدخل وحكم، وإن فضل الإعراض بالرغم من طلبهم لم يتدخل ولم يحكم. داعي له إذا فضل التدخل والحكم طبقا لطلبهم إلى أن يحكم بينهم بالعدل المجرد دون أي اعتبار ولا نظر للأغراض والأهداف التي قصدوها من وراء التحاكم إلى الرسول بدلا من التحاكم مباشرة إلى التوراة. وبهذه المناسبة نوه كتاب الله بالتوراة التي أوحى بها إلى موسى، ولم يكتم أن في التوراة بالصيغة التي أنزلت عليها هدى ونورا، وإن كان القرآن الكريم مهيمنا على جميع الكتب المنزلة من قبله وحاكما عليها وناسخا لمن انتهى وقت العمل به منها، وذلك قوله تعالى: فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك؟ وما أولئك بالمؤمنين. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا، والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. فلا تخشوا الناس واخشون، ولا تشتروا بآياتي ثمن قليلا. وكلمة المقسطين في هذه الآية هي نقيض كلمة القاسطين التي وردت في آية أخرى. فالمقسط من عدل، إن الله يحب المقسطين، والقاسط من ظلم، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. وقوله تعالى بما استحفظوا من كتاب الله إشارة إلى أن حفظ التوراة كان أمره موكولا إلى أحبار اليهود وعلمائهم أنفسهم، ولذلك وقع ما وقع فيها من التحريف والتبديل عندما تهاونوا بحفظها والمحافظة عليها وأخذوا يشترون بآياتها ثمن قليلا، بخلاف القرآن العظيم فقد تعهد بحفظه رب الأرباب الحفيظ العليم، ولم يكل أمره إلى أي أحد من خلقه، فقال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وإنا له لحافظون. وذلك هو السر في بقاء القرآن محفوظا ومصونا من كل تحريف أو تغيير إلى يوم الدين، وهو السر في خلود وصمود لسان القرآن العربي المبين. ثم فصل كتاب الله ما أجمله في الربع الماضي من مبدأ القصاص الذي جاءت به التوراة وأقره الإسلام، فقال تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. وكما أمر الله تعالى بالقصاص وجعله في هذا الباب هو الأساس بالنسبة لأصحاب الحق فيه الحريصين على استخلاصه بوجه شرعي، فقد فتح باب العفو وإسقاط القصاص في وجه أولئك الذين يفضلون العفو على المؤاخذة ويسقطون حقهم في القصاص، إقفالا لباب الفتنة ونشرا لروح التسامح بين الناس وابتغاء المزيد من الطمانينة والعيش في سلام ووئام. وذلك قوله تعالى فمن تصدق به فهو كفارة له. واعتبر الإسلام هذا النوع من العفو كفارة لذنوب القتيل نفسه. وانتقلت الآيات الكريمة إلى الحديث عن عيسى بن مريم عليه السلام وما أمر به من تصديق التوراة وما نزل عليه من الإنجيل. ولم يكتم كتاب الله أن في الإنجيل كما أوحى الله به إلى عيسى هدى ونورا، وإن كان القرآن الكريم مهيمنا عليه كما هيمن على التوراة المنزلة من قبله. ورغما عن أن الإسلام دعا اليهود والنصارى الدخول فيه والعمل بشريعته، فإنه لم يجبر من اختار منهم البقاء على يهوديته أو نصرانيته أن يتحاكم إلى الشريعة الإسلامية، بل أذن لليهود في تطبيق أحكام التوراة عليهم كما نزلت دون تحريف، وأذن للنصارى في تطبيق وصايا الإنجيل عليهم كما نزلت دون تحريف، وفتح الباب في وجه التدخل أو عدمه في حالة ما إذا توجه إليه اليهود أو النصارى أنفسهم بطلب التدخل والحكم بالإسلام. وعلى ضوئها للتفسير ينبغي أن نفهم قوله تعالى: وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، على غرار الآية السابقة: وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله. أما التدخل في شؤونهم الملية أو عدمه فهو مرتبط بطلبهم الخاص ورغبتهم الخاصة، كما يدل عليه قوله تعالى: فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. ثم وجه كتاب الله خطابه إلى الرسول الأعظم عليه السلام آمرا له بالحكم بين اليهود بعضهم مع بعض وبالنصارى بعضهم مع بعض إذا جاءوا إليه طالبين تدخله وحكمه، على أن لا يتأثر حكمه عليهم بأي اعتبار خارج عن مقتضى العدل المجرد والحق الصراح. فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. وعقب كتاب الله على ذلك بما معناه أنه بعد إقامة الحجة على الدين الحق الذي هو دين الإسلام ودعوة اليهود والنصارى الدخول فيه وامتناع من امتنع منهم وإصراره على البقاء في يهوديته أو نصرانيته، لم يبق أمام الإسلام بالنسبة للمصرين على ما هم فيه إلا موقف واحد، هو موقف السماح لهم بالبقاء على دينهم وبالتحاكم إلى شريعتهم، فلليهود توراتهم وللنصارى إنجيلهم. وذلك قوله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم استبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. أما الذين أسلموا من المشركين والكتابيين وكافة الأمم والملل فكتابهم الوحيد هو مسك الختام للوحي الإلهي وخاتمة كتبه المنزلة، وهو كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يده ولا من خلفه، والذي هو في آن واحد مصدق لما بين يديه ومهيمن عليه، أي أنه مصدق لما في الكتب السابقة من حقائق إيمانية وتشريعات سماوية وتوجيهات إلهية، لكنه في نفس الوقت حاكم عليها كلها، بمعنى أن ما ينسب إليها إن أثبته وصدقه كان حقا وصدقا، وإن نفاه وكذبه كان زورا وبهتانا، وإن أقر منها تشريعا كان تشريعا للمسلمين كما هو تشريع لمن قبلهم، وإن نسخ منها تشريعا وألغاه اعتبره المسلمون كأن لم يكن. يضاف إلى ذلك أن كتاب الله يعتبر في الدولة الإسلامية هو الدستور الأساسي العام الذي يعيش في ظله جميع المتساكنين في دار الإسلام من كافة الملل ومن جميع الأقوام، وذلك ما يشير إليه قوله تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، ومهيمنا عليه. وقوله تعالى في سياق هذه الآيات: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. هذا تنبيه إلى أن خصوم الشريعة الإلهية في الأرض هم ثلاثة أصناف. الصنف الأول الكافرون الذين لا يؤمنون بالله ولا برسله ولا بكتبه، وهؤلاء يفضلون شريعة الغاب على شريعة الكتاب. الصنف الثاني الظالمون الذين لا يجدون في شريعة الله وهي شريعة العدل والحق ما يؤيد ظلمهم ويدعم بغيهم فيتنكرون لها ويحاربونها. الصنف الثالث هم الفاسقون الذين لا تقع أيديهم في شريعة الله على أي سند يبيح لهم الفجور والفسوق ويمكنهم من الاستهتار والعقوق. فهؤلاء الأصناف الثلاثة هم خصوم شريعة الله، وعليهم بالخصوص ألقى كتاب الله أضواءه الكشافة حتى تسفل كلمتهم في الأرض ولا تعلو فيها إلا كلمة الله.